السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخلاص ويدي معنا باركتنا وينفعنا بالكلام ده يبقى حجة لنا مش علينا. احنا كنا خلصنا المرة اللي فاتت يا جماعة، عايزكم بقى تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين بقى كلنا نصلي على النبي كده، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزين نركز قوي، وعايزين بقى ايه، لو لو لو اختك جنبك نامت كده اديها كتف قانوني عشان ايه، هندخل في الدرس بقى خلاص. وايه ولو مراتك كده في المطبخ قول لها خلاص بقى المقدمة خلصت تعالي، ماشي. وايه ونبدا بقى نركز، ويا ريت نحرص ان احنا بيوتنا يتقال فيها الكلام ده ويتسمع فيها الدروس دي عشان الملائكه تحل فيها. كنا خلصنا بفضل الله سبحانه وتعالى المره اللي فاتت قصه نبي من اعظم الانبياء، وانا بصراحه زعلت جدا لما خلصت سيدنا موسى عليه السلام، لان فعلا فعلا يعني قصته مؤثره جدا وبتاثر فيا قوي وبتفرق معانا كلنا. نبي مش عادي، نبي كليم الله، كليم الله تعلمنا منها معاني عظيمة جدا في الدعاء وفي المجاهدة والصبر على الدعوة، وإزاي تحمل إذاء بني إسرائيل، وإزاي ربنا أيده بالآيات والبراهين الدالة على صدقه وعلى نبوته. وعرفنا المرة اللي فاتت إن سيدنا موسى وهارون هما الاثنين ماتوا في فترة التيه، فترة التيه الفترة اللي تعاقب فيها بني إسرائيل. فبنتنا البطلة مريم مجدي بتفكرني بدور تعلمنا كمان فضل الحجاب والحياء صح من ابنتي شعيب، أحسنتي. ففترة التيه اللي تعاقب فيها بني إسرائيل عشان رفضوا دخول بيت المقدس، ومات سيدنا هارون عليه السلام، ومات سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومين بقى اللي بقى نبي بعد سيدنا موسى؟ مين نبي بني إسرائيل؟ مين بقى ربنا أرسله نبيا وجعله نبيا بعد سيدنا موسى؟ مفاجأة، هو حد مفاجأة، حد ما يخطرش على البال خالص. اللي بقى نبي بعد سيدنا موسى، اللي كان مرافق لسيدنا موسى، اللي كان بيلزم سيدنا موسى، اللي في قصة الخضر ربنا ذكره في الآية رقم 60 في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. من فتاه؟ سيدنا يوشع ابن نون، زي ما حضرتكم قلتوا، أحسنت يا معتز، ربنا يا رب يبارك فيكم. سيدنا يوشع ابن نون عليه السلام، سيدنا يوشع اللي كان ملازم لسيدنا موسى وكان الفتى بتاع سيدنا موسى، اللي ليه موقف تاني في قصة سيدنا موسى، حد فاكره؟ غير ان هو كان ملازم لسيدنا موسى في رحلته او في طريقه لسيدنا الخضر، ليه موقف تاني. قلنا وذكرنا سيدنا يوشع في جزء من قصة سيدنا موسى، اللي يجيبه يبقى فعلا شطرة، اللي تعرف تجيب خلاص هندعي لها دعوة حلوة، هندعي له دعوة حلوة. اللي فاكر موقف في قصة سيدنا موسى عليه السلام غير موضوع الخضر عليه السلام قلنا فيه اسم سيدنا يوشع، يبقى فعلا مذاكر قصة سيدنا موسى وكانت مركزة، وهيبقى داعية كبير وربنا يفتح له فتح مبين. ذكرنا فينا يا جماعة؟ لا مش ينفع كده يا جماعة خالص. كده فين يا جماعة الناس اللي بتشارك؟ وفين الناس حتى نشارك حتى؟ طب نفكر خلاص. امتى امتى ذكرنا قصة سيدنا يوشع، او مش ذكرنا قصته، ذكرنا اسمه في قصة سيدنا موسى امتى يا جماعة؟ في ناس اهي، في ناس فاكره كويس اهو. كم واحد يجيبها صح؟ كم واحد يجيبها صح؟ ذكرنا اسم سيدنا يوشع لما قلنا في قصة سيدنا موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. قلنا مين الرجلان دول؟ قلنا بعض التفسير قالت إن الرجلان دول هم سيدنا يوشع ومؤمن آل فرعون. يبقى هنا سيدنا يوشع ذكر في الموقف ده. يبقى هو كان مهتم بقضية البيت المقدس، لأن هو قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا، واضح إن سيدنا يوشع كان باين عليه إن هو مؤهل للنبوة، واضح كده إن هو كان محب البيت المقدس، واضح إن هو كان محب للجهاد، باين عليه من قبل ما يكون نبي اهتمامه الشديد بمرافقة وملازمة النبي موسى عليه السلام، واهتمامه بقضية بيت المقدس. فأحسنتم كذا حد جاوب الإجابة صحيحة، أحسنتم جميعا، ربنا يبارك فيكم يا رب. أول واحدة جاوبت صح أختنا مروة، وإحنا اتفقنا هندعي لها دعوة، فندعي لها أن ربنا يا رب يجعلها من أهل الفردوس، ويجعلها نعمة داعية إلى الله، وكل اللي جاوبوا بقى، وبنتنا يعني مريم، ويعني كذا حد ما شاء الله، كذا حد كمان يعني مقرب. فما شاء الله أحسنت. يا رب جميعا يجمعنا في الفردوس، ويفتح لنا في الدعوة فتحا مبينا يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. يبقى احنا عرفنا واضح كده ان سيدنا يوشع من قبل ما يكون نبي هو ليه اثر، هو حد مهتم بالدعوة، حد مهتم ببيت المقدس، حد بيقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ده كلام عالي، لا ده كلام عالي أوي سيدنا يوشع، وكمان بيلزم ويرافق سيدنا موسى في رحلته إلى الخضر. وهنا في درس مستفاد، هنا في درس مستفاد أوي. في درس مستفاد مهم أوي هنا. إيه هو؟ إن صحبة سيدنا يوشع لسيدنا موسى أهلته أنه هو يكون نبي بعد سيدنا موسى. وركزوا معايا في الحتة دي يا جماعة، عشان دي فيها واجب عملي. مرافقته للنبي جعلته نبيا، مرافقته لنبي جعلته نبيا. يبقى بالقياس مرافقة حضرتك للداعية إلى الله، واحدة داعية هتجعل منك داعية إلى الله. مرافقة حضرتك لحامل القرآن هتجعلك حامل للقرآن. مرافقتك لحد من المحسنين هيجعلك من المحسنين. هنا درس مهم جدا، واجب عملي مهم جدا جدا. اختار رفيق صالح والزم صحبته. هنا درس مهم جدا، الصحبة الصالحة. اختاري رفيقة صالحة مصلحة والزمي صحبتها. اختار صديق، مش يبقى ليك أصدقاء كتير، لا هم دول معارف، يعني بناتنا اللي في الجامعة، شبابنا اللي في الشغل وخلاص، ممكن يبقى عندنا معارف كتير. ده اسمه معرفة، ده زميل ليك في الشغل، دي زميلة ليك في الكلية، ماشي. لكن صديق تلزمه وتصاحبه ويصدقك ويبقى مرايتك، ده قليل، ده مش كتير، دول يتعدوا على الصوابع، كل واحد ليه عنده واحد اتنين مقربين. فلو سمحت اختار حد صالح مصلح مهتم بالقرآن مهتم بالدعوة والزم صحبته، هيبهت عليك وهتبقى زيه، زي ما سيدنا يوشع عليه السلام كان مرافق لسيدنا موسى، فده أهله أنه هو يكون نبي بعد سيدنا موسى. والكلام ده لازم نطبقه معانا ومع أولادنا يا جماعة. اطمني على صحاب بنتك في الكلية الجديدة، اعزمي صحاب ابنتك في الكلية، اعملهم عزومة في البيت كده وخليهم يجوا، وبنتك لسه في أول سنة كلية أو أول سنة في المعهد أو راحت مدرسة جديدة، فاعزمي وشوفي بقى الأشكال اللي بنتك مصاحباها عشان تطمني، أو تاخدي قرار إن أنت تقعدي مع بنتك وتفهميها وتنصحيها وتغير أصحابها صحبتها. لازم أنت كأب تطمن على أصحاب ابنك اللي بيحضر معهم الدروس. طب تطمن إزاي؟ تروح توصله الدرس وتقعد معاه شوية وتشوف واقف مع مين. ده أمر مهم قوي يا جماعة. نعم مرافقة الصالحين تصلحك، دي مقولة جميلة جدا جدا جدا. نعم مرافقة الصالحين تصلحك، فهنا في معنى مهم قوي، معنى مهم قوي محتاجين نطبقه مع نفسنا ومع أولادنا وبناتنا، أولادنا وبناتنا أشد خطرا في الزمن ده اللي احنا فيه ده. لكن يبقى أم مش عارفة بنتها مصاحبة مين وبتكلم مع مين وبتاخد درس مع مين وراحة فين وجاية منين، ونرجع نقول الحقونا دي البنت راحت في ما انت اللي غلطان، ما انت ما تعرفيش من صحبتها. أسيب ابني بيروح وبيتحرك ومعاه فلوس كمان ومدلعه بزيادة، وبعد سنتين اتفاجئ ان ابني، لا ما ينفعش. لازم نطمن على صحبة أولادنا، وإذا كنا عايزين نصنع من أولادنا أبطال لازم يكون عندهم صحبة صالحة مصلحة. فده درس في بداية قصة سيدنا يوشع مهم قوي قوي. المهم يا جماعة، انتهت فترة التي أخيرا، الأربعين سنة خلص الحمد لله، بس يعني مات خلالها سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام، بس خلصت فترة التي، وخلص معها الجيل اللي عبد العجل. وعشان كده عرفنا الحكمة من أربعين سنة، ليه أربعين سنة يتيهون في الأرض. خلاص خلص الجيل اللي عبد العجل، لم يبقى ممن عبد العجل أحد، خلاص خلصنا منهم الحمد لله، ربنا يخلصنا منهم يا رب، ربنا ينتقم من الصهاينة ويخلصنا منهم وينصرنا عليهم يا رب. فخلص الجيل اللي عبد العجل، خلاص ماتوا في الأربعين سنة. فسيدنا يوشع ابن نون أخذ اللي معاه من بني إسرائيل وطلعوا على إلياء، إلياء بيت المقدس القدس، وحصرها ست شهور، ست شهور وحصر بيت المقدس، ومصر إن هو يفتح بيت المقدس وياخدها من القوم الجباري. وهو كان باين عليه من زمن سيدنا موسى حرصه على بيت المقدس، وده حال المؤمنين وحال الأنبياء، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ده كلام سيدنا يوشع. يا ترى احنا مشغولين ببيت المقدس بجد يا جماعة؟ الكلام ده بجد. يا ترى احنا مشغولين بالقدس يا جماعة؟ يا ترى المسجد الأقصى واخد نصيب الأسد من دعائنا؟ يا ترى بناتنا وولادنا يعرفوا الفرق ما بين قبة الصخرة والمسجد الأقصى؟ يا ترى لو لو لو لو جمعت بناتك وولادك، لو عملنا استقصاء كده، استبيان كده في شباب المسلمين، وقابلنا 100 شاب وفتاة مسلمة في الشارع وعملنا معهم استبيان كده، إحصائية كده يا جماعة، خلاص؟ فإيه حلمك؟ بتحلم بإيه؟ وإيه هدفك؟ كم واحد هيقول حلمي وهدفي أحرر المسجد الأقصى وأصلي فيه؟ كم في المية يا جماعة؟ تتخيلوا كم؟ أو يعني عايزكم تشاركوا معايا في الحتة دي، أو ممكن تعملي حضرتك الاستبيان ده في بيتك أو في منطقتك، أو لو عندك، لو أنت معلمة وعندك بنات، لو أنت دكتور وعندك طلبة، ما تعمل الاستبيان ده، ما تاخد إحصائية كده ونشوف حال شباب المسلمين إيه. لو قابلنا 100 شاب وفتاة عشان نعرف بس المشكلة فين اللي احنا عايزين نعالجها يا جماعة، عايزين نعرف مشكلة الأمة فين. 100 شاب وفتاة لو قابلناهم وقلنا له ايه حلمك، واحد هيقول اتجوز، واحد هتقول اتخرج، واحد يقول هسافر، واحدة تقول حلمي ان انا ادخل كلية كذا، اجيب عربية كذا، يبقى معايا اشتغل شغلانة فلانية، خلاص حلمي ان انا اكون معرفش انسان مشهور او اكون انسانة مثلا. هنسمع احلام كتير، منهم احلام كويسة ومنهم احلام للأسف تافهة وسطحية. كم واحد في المية دول، كم واحد فيهم هيقول حلمي اكون سبب في تحرير المسجد الاقصى، اكون من الجيش او من الجيل اللي هيمكن لي ويرجع الاقصى لديار المسلمين؟ كم في المية مننا ومن اللي حوالينا بيفكر في المسجد الأقصى؟ محمد معتز بيقول 10%. نسبة ضعيفة أوي يا معتز، تبقى مشكلة لو شباب المسلمين 10% بس اللي بيفكر في الأقصى. الحاجة هبة يعني اديتنا صدمة جامدة. الحاجة هبة بتقول 1%. حاجة بفضول 1% من شباب المسلمين هيقول حلمي أحرر الأقصى. حد عنده أرقام تانية؟ حد عنده أرقام متفائلة ولا حاجة شوية كده يعني يدينا بريق أمل كده؟ ها يا جماعة شاركوا معانا كده يا جماعة، عايزين الناس اللي حضرت تشارك يا جماعة، عايزين يبقى فيه كده يعني تفاعل كده والناس تبقى يعني ده فيه أجر لما تشارك معانا، فيه أجر كده، والدرس يبقى فيه ناس مصحصحة كده وواخدين يعني، ما تبقاش بس مجرد فاتح المايك وخلاص. فأختنا سهام بتقول أقل من 1%، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بنتنا مريم بتقول 1%، متفقة مع الحاجة هبة. محمود ربنا يكرمه، يعني إيه الدنيا عنده منورة وما شاء الله واضح إن عنده صحبة جميلة، فبيقول 60%. يا رب يا محمود، يا رب يا محمود، يبقوا 60 واكتر من 60. ما احنا لازم نشتغل بقى، لازم نشتغل عشان نعلي النسبة دي يا جماعة، ده دورنا بقى. فأختنا إسراء بتقول لا النسبة أكبر من كده بعد طوفان الأقصى. صحيح طوفان الأقصى فرق جامد قوي في إحياء القضية ما بين المسلمين، دي شهادة نشهد بها فعلا. باش مهندسنا الجميل باش مهندس احمد عاطف ربنا يبارك في عمره حبيبي واخويا، بيقول 90%. انت جميل يا باش مهندس احمد، والله حضرتك جميل والله جدا، وعشان حضرتك جميل واللي حواليك جمال فانت شايف النسبة 90%، لكن يا رب تبقى كده. فبنتنا هند بتقول 50%، 50-50. يعني 50%، 50-50. أم إبراهيم بتقول 20%. طب محتاجين نشتغل بقى، محتاجين نشتغل. أختنا فاطمة بتبشرنا بتقول لا بعد الحرب على غزة النسبة هتعلى والمقاطعة بقت عند سوء صح مفهوم المقاطعة. يعني كل الناس أجمعت أن أحداث غزة وطوفان الأقصى أحيا القضية، وده في حد ذاته شهادة كبيرة جدا أن القرار ده كان صائب، وأن اللي ماتوا دول ما راحوش هدر، ولكن موتهم أحيا القضية في قلب أمة كانت في قلبها ماتت القضية. كلامكم جميل يا جماعة، بيرد على الناس اللي بتقول إن طوفان الأقصى والمقاومة الفلسطينية غلطانة في اللي عملته، وكلامكم بيقول إن هم ماتوا بس أحيوا القضية في قلوب كانت ميتة، وليهم أجر كبير قوي ونحسبهم شهداء. برضو أختنا مي بتقول نفس الكلام، النسبة زادت. أختنا مروة بتقول في خير كتير في شباب الأمة بس محتاج حد يواجهه. صح صدقت في ذلك، في شباب كتير عندهم استعداد يضحوا بس عايزين توعية وتشجيع. نعم والله يا جماعة الأمة فيها خير كبير جدا، والله الأمة فيها خير رهيب، ومن ضمن الهزيمة النفسية اللي عندنا احساسنا ان الامه ما فيهاش خلقه والشباب ضايع والشباب مش ضايع ولا حاجه، ودي حقيقه. فمحمود بيقول ان الناس الحمد لله فايقه، ف ده صحيح فعلا. ف بنتنا تقوى بتقول 25%، ف يا رب. صحيح يا باشمهندس أحمد، ناس كتيرة فيها خير بس محتاجين حد بس يعرفهم دينهم يوجههم. صح، أنا متفق معاك كليا. فالدكتورة نبيلة بتقول كلام جميل قوي، بتقول ده مش أحيوا في الأمة وبس، دول أعادوا تعريفها للأمم الأخرى. ف صدقت في ذلك، وليهم حق علينا والله. طيب طيب، دي كانت وقفة، مع بيت المقدس اللي سيدنا يوشع كان بالنسبة له الموضوع ده حياة أو موت. وبعد موت الجيل اللي عبد العجل اللي ما كانش ينفع يفتح الأقصى، اللي قال اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، دول ما ينفعوش، دول لازم يتغيروا. فتعاقبوا بالتيه 40 سنة، فجي جيل تاني مؤهل إن هو يفتح بيت المقدس. والأحداث بتتكرر والتاريخ بيعيد نفسه. أنا خايف يا جماعة، أنا بحكي القصص دي وأنا خايف والله، خايف نكون إحنا الجيل اللي ما ينفعش ولازم يمر علينا 40 سنة ونتغير عشان يجي جيل تاني يفتح بيت المقدس. احنا الجيل اللي شفنا اهلنا بيموتوا وحطينا لساننا جوه بقنا، احنا الجيل اللي في زماننا القهوي مليان على ماتشات الكورة ومحدش فينا بيأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، احنا الجيل اللي مش عارف اقول ايه. ربنا يعفو عن تقصيرنا، يا ربنا يعفو عن تقصيرنا بجد والله يا جماعة. خايف، نكون احنا كمان في فترة التيه وهيحصل استبدال بعد ما الجيل بتاعنا يتغير ويجي جيل تاني. يا رب اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم توب علينا، اللهم افتح لنا فتحا مبينا. حتى جماعة لو ما كناش احنا اللي هنفتح بيت المقدس، على الأقل نربي الجيل اللي هيفتح بيت المقدس، على الأقل نربي الجيل ليه يفتح بيت المقدس. طيب، حاصر سيدنا يوشع بيت المقدس 6 شهور. ياه، 6 شهور، انتوا فاكرين ايه يا جماعه؟ ده نبي وبيحاصر 6 شهور. الموضوع محتاج جهاد وتضحيه وصبر وايمان وعزيمه، ما يقسش 6 شهور وخلاص بدا ينتصر وعمل ثغره وهيدخل بيت المقدس. والكلام ده كان يوم الجمعه، وبالتحديد بعد صلاه العصر. خلاص خلاص، اوشك ان هو ينتصر ويفتح بيت المقدس ويحقق الحلم اللي كان عايز يعمله سيدنا موسى عليه السلام. وللأسف حصلت مشكلة، الشمس قربت تغرب. خلاص الشمس هتغرب، طب فين المشكلة؟ المشكلة ان الشمس لو غربت كل جيش هيرجع لسكناته تاني والثغرة هتتقفل. والمشكلة الأكبر ان بكرة السبت، يعني المعركة دلوقتي يوم الجمعة بعد العصر، والسبت اليهود مش بيحاربوا، انتوا عارفين اليهود ده يوم السبت مش بيعملوا حاجة. فكده هنرجع عليك خير يوم الحد. خلاص يبقى العدو والجماعة العماليق دول والجبارين دول هيتداركوا الثغرة وكأننا ما عملناش حاجة، وهنرجع 6 شهور لورا تاني. فالموضوع حرج جدا، موضوع حرج جدا جدا، والشمس هتغرب والثغرة بتكبر، وسيدنا يوشع مع الجنود اللي معاه بيضغطوا لدخول بيت المقدس. فجأة عمل سيدنا يوشع حاجة عجيبة قوي، عمل حاجة عجيبة وهو بصص للشمس وخايف انها تغرب فالثغرة تتقفل والانتصار نرجع لنقطة الصفر تاني. بص للشمس وقال لها، والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة. الحديث فين؟ في أعلى درجات الصحة في البخاري. فقال عليه السلام للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، إنك مأمورة وأنا مأمور. يعني إيه؟ أنت مأمورة تغربي، ربنا أمرك تشرقي الصبحية من الشرق وتغربي في الغرب، إنك مأمور وأنا مأمور. مأمور بإيه؟ أبلغ دين ربنا وأفتح بيت المقدس ودع ربنا وقال اللهم احبسها علينا. إيه؟ معلش تاني، اللهم احبسها علينا. دعا ربنا يحبس الشمس، يعني يحبسها يوقفها، اللهم احبسها علينا، وقف الشمس يا رب في مكانها ما تغربش، عشان يكمل النصر ونخش بيت المقدس. هو لو اي حد فينا يا جماعه مكان سيدنا يوشع، هل ممكن يفكر في دعوه زي دي؟ يعني حضرتك لو مكان سيدنا يوشع يعني والشمس، هل ثقتنا في ربنا ويقيننا على الله وايماننا يسمح بس ان احنا نفكر في دعوه زي دي؟ انا هجاوب عن نفسي، لا طبعا. ادعي بايه؟ ادعي ان ربنا يحبس الشمس، يوقف الشمس، ادعي ان ربنا يغير نواميس الكون. يعني انا للاسف درجه ايماني ويقيني وتصديقي مش واصله للدرجه دي خالص، حتى ان انا ادعوها، مش ان انا اتيقن انها تحصل. اتيقن انها تحصل دي مرتبه اعلى، فكره بس ان انا افكر ادعي دعوه عقلي مستبعدها مش بعملها. يعني دايما حتى لما ادعي كده ادعي ادعيه ايه منطقيه بالنسبه لي، وده ضعف في الايمان، وده قصور في معرفه اسم الله القدير، ودي مشكله كبيره. ان احنا لما بندعي، ابني لما يدعي يقول يا رب يا بابا انا نفسي ادعي يا بابا مثلا اكون ما اعرفش والله مثلا زي محمد الفاتح، انا اقول له يا حبيبي ادعي ماشي، بس انا بيني وبين نفسي عارف ان هو يلا يا عم مش مشكله، يعني دعوه بفلوس يعني ادعي يا حبيبي. انا ما عنديش درجه اليقين ان ربنا فعلا ممكن يجعل منه محمد فاتح جديد، واحد عنده دين وعليه مبلغ كبير، عليه 50 مليون دولار مثلا يعني، فيقول يا رب سدد علي الدين وهو اصلا مش لاقي ياكل. فيعني هنبص لبعض تقول يا عم ماشي طبعا ربنا رزقه كل حاجه، بس يعني 50 مليون دولار يعني وانت مش عارف تاكل، انت لا انت يعني انت قصتك بعيدة خالص. انا لما اقول الكلام ده يبقى انا ايماني ضعيف، يبقى انا بقيس قدرة المخلوق بقدرة الخالق، يبقى انا عندي مشكلة، في مشكلة كبيرة جدا يا جماعة في درجة ايماننا ويقيننا وثقتنا في الله، موقفانا حتى عن الدعاء في حاجات احنا شايفينها صعبة المنال او بعيدة المنال. لكن ده مش عند الانبياء، ده مش عند المؤمنين. ما فيش حاجة اسمها دعوة منطقية أو مش منطقية، لا، هو كل حاجة عند ربنا هينة، هو علي هين، كل حاجة على ربنا سهلة. بس المشكلة فينا إحنا لو دعينا يا رب يا رب يا رب رد إلينا الأقصى يا رب في خلال السنة اللي إحنا فيها دي، ربنا قادر أو قادر، بس مش بندعي ليه؟ لأن إحنا شايفينها مستبعدة. إحنا اللي حكمنا على نفسنا إن الحاجة ما تتمش. نتيجة إيه؟ نتيجة قلة ثقتنا في ربنا، وربنا قال أنا عند ظن عبدي بي. فاحنا للأسف عندنا مشكلة، احنا عندنا مشكلة يا جماعة، والله العظيم عندنا مشكلة كبيرة جدا في درجة الإيمان واليقين والتصديق والثقة في الله عز وجل. سيدنا يوشع انت بتدعي بإيه؟ بتدعي ربنا يوقف لك الشمس؟ انت بتحلم؟ انت بتتكلم في إيه؟ بتتكلم في حاجة يعني مستبعدة جدا. هو عنده مش مستبعدة ليه؟ هو عارف هو بيعبد مين، عارف مين أرسله، عارف ان ربنا هو اللي خلق هذه النواميس وهو اللي قادر ان يعطلها. ربنا هو اللي خلق الشمس والقمر، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز، والقمر قدرناه منازل. هو ربنا اللي خلق هذا الكون، فكل ده تغييره بالنسبة لربنا هين، لان ربنا اللي خلق الحاجة من العدم. فحاجة على ربنا هينة جدا وسهلة جدا ان ربنا يوقف الشمس ويحبسها. فلازم يكون عندنا يقين عالي جدا في ربنا. اللي عنده مرض عضال ومرض صعب جدا والدكاترة قالوا ما فيش امل، ما يقاسش الدكاترة يقولوا زي ما يقولوا، ما هم قالوا لسيدنا ايوب ما فيش امل، وبشربة مية عادية اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، بضربة مية خف سيدنا أيوب من مرض الناس عجزوا عن تشخيصه وعلاجه 18 سنة. فإيه الموضوع؟ الموضوع القلب حاله ايه، ثقتك في ربنا عاملة ايه، ايمانك بان ربنا على كل شيء قدير. كلنا بنقرأ سورة ياسين، كلنا حافظين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، بس للأسف احنا بنقراها كده وخلاص، لكن مش مصدقينها قوي. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة في الحتة دي، عندنا مشكلة في الاطمئنان بالله واليقين في الله. عشان كده أمورنا مش مقضية، لأن الشرط الأساسي في استجابة الدعاء اليقين في الإجابة، الشرط الأساسي في الفرج هو اليقين والتصديق، وإحنا عندنا مشكلة في الحتة دي. قلوبنا متعلقة بالأسباب قوي، يا عم إزاي هخف ده المرض ده صعب جدا، يا عم إزاي هسدد الدين ده أنا عليا فلوس متلتلة، يا عم ازاي ربنا يهدي ابني ده، ابني ده في ده ده ده في ملكوت تاني خالص، يا عم ازاي ربنا يجوز بنتي ده سنها عدى معرفش الكام، يا عم ازاي المسلمين ينتصروا ده اسرائيل وامريكا واوروبا معاهم اسلحه عارفين رقم الفانيلا اللي احنا لابسينها. ايه الكلام اللي يعني الضعيف ده، ايه الهزيمه النفسيه، وايه الايمان اللي ايه ده، ايه اللي احنا فيه ده، ايه اللي احنا بقينا فيه ده، احنا بقينا ماديين قوي، بقينا متعلقين بالأسباب قوي، بقينا بنتكلم في الأسباب وتعلقنا بالأسباب أكتر من تعلقنا برب الأسباب، وكأن الأمور إحنا اللي بنحلها أو الأسباب اللي بتحلها، ونسينا أن في مسبب للأسباب، ونسينا أن ربنا لا يحتاج إلى أسباب لأن هو خلق الأسباب، ونسينا أن ربنا خلى النار ما تحرقش ونزع منها خاصية الحرق، وخلى السكينة ما تذبحش ونزع منها خاصية الذبح، وشق البحر لسيدنا موسى وأحيا الموتى سبحانه وتعالى، ووقف الشمس لسيدنا يوشع زي ما بنعرف دلوقتي في القصة. اللهم احبسها علينا، والحديث في البخاري فحبست، يا الله يا الله، فحبست الشمس اتصمرت مكانها حتى فتح الله عليه، يا الله، فجمع الغنائم. نعم ده ربنا فتح له ودخل بيت المقدس وجمع الغنائم وغربت الشمس. ايه ده يا جماعه، ايه ده يا جماعه، ده ربنا، دي قدره ربنا. ايه مستغربين من ايه؟ مش هو اللي خلق الشمس، مش هو اللي خلق القمر، مش كل حاجه بتجري في الكون بامره؟ خلاص قال له وقف يا شمس، وقفت مكانها. طب الكون وحركه الارض، احنا ما فيش الكلام ده، دي اسباب يا جماعه، دي اسباب. الله عز وجل لا يحتاج لأسباب، فلازم ولادنا يتربوا على كده، لازم الإيمان يبقى في قلوبنا راسخ كالجبال، لازم نعرف إن ربنا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فشوفوا تأييد ربنا، فحبست الشمس اتصمرت مكانها حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم. وهنا في درس مستفاد مهم قوي يا جماعه، هنا دلوقتي كل كلامنا دلوقتي كلام عقيده، كله كلام توحيد، كله كلام عن الاسماء والصفات، كله كلام عن لا اله الا الله، لا نصير الا الله، لا قدير الا الله، لا عزيز الا الله. هنا في معنى درس مهم جدا جدا في الحته دي، ان اللي بيتحرك في خدمه الدين ونصره الدين مؤيد من عند الله، مؤيد بقى اذا كان نبي بالمعجزات، اذا كان ولي أو غير ذلك فبالكرامات. الله عز وجل يفتح للداعي وللمجاهد من أبواب الإجابة والإيمان والتأييد ما لا يفتحه لغيره. نقول الكلمة دي ثاني، الكلمة دي عايزة تتبروز، الكلمة دي عايزة. الله عز وجل يفتح للداعي والمجاهد من أبواب الإجابة والإيمان والتأييد ما لا يفتحه لغيره. اتحرك كده في الدعوة، اتحركي كده، اتحركي كده في خدمة الدين وفي الدعوة، واعملي زيارات لله، واهتم كده ان انت يبقى ليك حال مع ربنا، وتبقى دايما ناصح امين، وتبقى داعي الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، واجتهدي كده مع بناتك ومع قريباتك ومع صحباتك ومع زميلاتك، اعمل كده، شوف ربنا هيأيدك ازاي تأييد عجيب. تأييد ربنا للداعي والداعية إلى الله عجيب يا جماعة، في إجابة الدعاء وفي الفرج وفي الفتح المبين. طبعا واحد بيتحرك في خدمة دين ربنا، زي ربنا ما يأيدوش؟ هو إيه اللي حصل مع الصحابة؟ صحابة ربنا أيدهم تأييد عظيم في مشارق الأرض ومغاربها. ليه؟ الحركة، الحركة ولود، والسكون عقيم. لازم نتحرك يا جماعة، إحنا بنتحرك عشان ندور على الفلوس، إحنا بنتحرك عشان نتفسح، إحنا بنتحرك عشان نصيف، إحنا بنتحرك عشان معرفش نحتفل بإيه. طب يعني بنتحرك في كل، بنتحرك عشان نتفرج عليه، بنتحرك في كل حاجة إلا خدمة الدين. لما نتكلم على الدين نقعد مكاننا بقى، نستنى الدين يجي لنا لحد عندنا، نستنى الناس تهتدي كده من غير ما حد يكلمها، نستنى كده ايه، نستنى قاعدين كده في بيوتنا بس اقصى حاجه نعملها ايه، نفتح ولا حاجه ايه، درس نسمعه وخلاص. لا، هي مش هتيجي كده يا جماعه، هي مش هتيجي كده، هي مش هتتحل كده، هتتحل بالحركه، بالمجهود، بالاخلاص والصدق والتفاني والتضحيه والحركه في كل اللي حواليا بالدعوه والحكمه والموعظه الحسنه. لكن انا النهارده مؤمن ان ربنا رزاق، صح، انا مؤمن ان ربنا رزاق. طيب انا بنزل الشغل ليه؟ طب انا بمضي عقد مع شركه ليه؟ طب انا بصحى بدري ليه؟ ما هو ربنا رزاق، ما هو ربنا رزاق بس امر بالسعي. نفس الكلام، ربنا هادي، طبعا ربنا هادي طبعا. طيب نتحرك بقى في اسباب الهدايه ولا لا؟ ليه قاعدين محلك سر؟ طب ما ربنا رزاق وربنا هادي، ليه مش بتاخد باسباب هدايه زوجتك، انك تدعي لها وتعرفها على صحبه صالحه وتشوف لها معلمه تعلمها دين وعلوم شرعيه وقران وتاخدها عمره على قد ما تقدر؟ ليه النهارده احنا خايفين على اولادنا ومصاريفهم وجوازهم وبناخد بالاسباب الموصله لذلك؟ ليه مش بناخد باسباب الموصله لهدايه اولادنا؟ ما هو زي ما ربنا رزق ربنا هادي، عندنا مشكله في الحركه في خدمه الدين والحركه من اجل زياده ايماننا وايمان اللي حوالينا. ولو فضلنا على نفس الحال ده الحال مش هيتغير، لازم نغير المفهوم بتاعنا يا جماعه. النهارده انا لو قلت لكم يا جماعه انا مسافر بكره الصين، رايح الصين عندي بضاعه هجيبها من هناك، هجيب كونتينر ولا حاجه من الصين عشان هبيعه، وهقعد هناك في الصين 3 شهور، حد هيستغرب؟ محدش هيستغرب، عادي، ما الناس كلها بتعمل كده. ربنا يوفقك يا محمد وربنا يفتح عليك وان شاء الله تبقى تجاره رابحه وربنا عادي، محدش مستغرب. طب انا لو قلت لكم بكره انا رايح الصين عشان عندي عالم هناك رايح اتعلم على ايدي العلم الشرعي وهسيب بيتي برضو 3 شهور، يعني انا هسيب بيتي في الحاله الاولانيه 3 شهور عشان الفلوس، فمحدش مستغرب. ربنا يوفقك ويرزقك، وناس كتير جدا متغربه عشان لقمه العيش، وده سعي على الرزق مفيش مشكله فيه، بس لازم اخد بالي من بيتي طبعا، ما اسيبش بيتي وراعي طيب لو بقى مش 3 شهور، لو 3 اسابيع بس هغيب عن بيتي. ليه؟ عشان رايح اتعلم فن الدعوه من اهل الدعوه، او رايح اطلب علم الشرعي، او اخد سند معين او اجازه في القران، او اروح مثلا لعالم اجلس بين يديه واتعلم منه الحديث مثلا. 3 اسابيع هغيب عن بيتي، مش 3 شهور بقى، 3 اسابيع بس، ورايح الناس هتبص لي ايه؟ ايه يا عم الراجل المهووس ده؟ ايه يا عم انت ايه الدماغ ده؟ ايه التشدد اللي انت فيه ده يا عم؟ انت يعني لا مش كده خالص بقى، يعني لا الدين يسر، انت ليه بتعمل في نفسك كده؟ المفاهيم بقت مغلوطه يا جماعه. لما نبذل مجهود من اجل الدنيا الناس تسقف لنا، لما نبذل مجهود من اجل الدين الناس تنتقدنا وتعيب علينا. العقليه دي مش هتفتح المسجد الاقصى. شكرا، نقطه من اول السطر. العقلية دي اللي عندها استعداد تقطع نفسها من صباحية ربنا لحد بالليل في الشغل عشان يجيب قرش، وما عندوش استعداد يفضي من وقته ساعة زمن يسمع فيها درس، العقلية دي مش تفتح المسجد الأقصى. العقلية اللي عنده استعداد يلف الكون عشان يزود دخله وما عندوش استعداد ينزل المسجد اللي قدام بيته بينه 20 خطوة عشان يسمع درس أو ياخد بإيدين ابنه لربنا وياخد، العقليه دي مش هتفتح المسجد الاقصى. ان الدين علينا هين، وان القران بره المجموع، وان ما عندناش استعداد نبذل حاجه، العقليه دي ما تجيبش فرج وما تجيبش ايمان لا، لازم نتحرك زي ما بنتحرك للدنيا. ما بقولش ما نتحركش للدنيا، نتحرك للدنيا، بس لازم نتحرك للدين، لنصره الدين ولهدايه اولادنا ولنشر الدعوه ولتعلم العلم الشرعي. فقيس نفسك، كل واحد فينا يقيم نفسه، كل واحد فينا يقيم نفسه، انت يومك ال 24 ساعه كم منها دنيا وكم منها دين؟ قيم نفسك، قيمي نفسك، اليوم 24 ساعه كم منه دنيا وكم منه دين؟ الشهر 30 يوم كم منه دنيا وكم منه دين؟ هنعرف احنا ليه ليه بيحصل فينا كده. هنعرف احنا ليه اليهود وهم قلة والصهاينة وهم عدد قليل عاملين فينا كده. هنعرف المشكلة فين لما نصارح نفسينا ونشوف قد ايه احنا مفرطين في حق ديننا وفي حق تربية اولادنا وفي حق الدعوة. هنعرف، مش هنستغرب النتيجة، مش هنستغرب النتيجة. واحد داخل الامتحان متخيل نفسه هجيب امتياز مع مرتبة الشرف، يطلع ساقط وجايب ضاد جيم، هو مستغرب لان هو كان في العسل خالص. لكن والدته مش مستغربة، يا حبيبي انت ما فتحتش كتاب، يا حبيبي انت هتنجح ازاي؟ فوالدته قاري المشهد. فاحنا لازم نقرا المشهد، لازم نقرا المشهد ونشوف اولادنا بطريقه تربيتنا وبمدارسهم دي وبطلبهم للعلم ده وبمستواهم الايماني ده وبغيابهم عن صلاه الفجر، اولادنا دول هيبقوا ابطال؟ لازم نبقى كده يا جماعه، ما احنا لازم نلقطها كده من بدري. فربنا يعلمنا ويهدينا ويستعملنا ويفوقنا ويغفر لنا ويفتح لنا، فهو الفتاح. فشفنا اسم ربنا القدير، وشفنا كلمة السر في الإجابة وهي اليقين، وشفنا فتح ربنا للداعي اللي بيتحرك في خدمة الدين. دروس غالية جدا في قصة النهاردة والله يا جماعة، والله دروس قيمة جدا، بس اللي يتدبرها واللي يطبقها. احنا بنحكي قصص كتيرة يا جماعة قوي، هل بنطلع بخطوات عملية بعد القصة دي؟ النهاردة انت بعد ما اتكلمنا بقالنا ربع ساعة بنتكلم بس على أهمية الحركة في خدمة الدين، ناوي تتحرك؟ لو نويت تتحرك يبقى انت بتستفيد من الدروس اللي بتسمعها، لو لسه محلك سر وقاعد مكانك يبقى كده الدروس دي اصبحت حجة علينا. فطيب حتى لو اطيل عليكم لان الوقت بيطاردنا سريعا كما تعودنا، بعد ما فتحوا بيت المقدس سيدنا يوشع ابن نون امر بني اسرائيل خشوا بقى بيت المقدس وانتم متواضعين منحنيين راكعين لله. ربنا أكرمكم فتح لكم بيت المقدس، خشوا بقى بتواضع، خشوا وانتوا طالبين من ربنا المغفرة، وقولوا حطة، يعني يا رب حط عنا خطايانا. فطبعا انتوا عارفين بني إسرائيل دايما مبدأ سمعنا وعصينا بالنسبة لهم منهج حياة للأسف. انتوا لسه ربنا كلامكم وفتحتوا بيت المقدس ويعني انتصرتوا على الجبارين ودخلتوا، فيعني خشوا بقى منحنيين كده راكعين لله كده متواضعين وطالبين المغفرة، ده انتوا يعني وقولوا حطة. ولكن للأسف دخلوا بدل ما ينحنوا دخلوا ساخرين مستهزئين من كلام سيدنا يوشع، بيزحفوا على أدبارهم على مؤخراتهم أعزكم الله، وبيقولوا حنطة أو حبة في شعرة، استهزاء. مهم إن هما بيبدلوا كلام ربنا وخلاص وكلام النبي وخلاص. الحنطة اللي هي شبه القمح نبتة كده، وربنا حكى لنا هذا في القرآن، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، سجدا هنا مقصود بها منحنين، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة أو حبة في شعرة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عملوا كده ربنا غضب عليهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، ربنا بعث لهم طاعون. طاعون قتل أكتر من 20,000 واحد منهم في يوم واحدة، استهلوا بقى. يعني اللي بدل كلام ربنا ويبارز أنبياء ربنا خلاص ربنا بعت عليهم الطاعون. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بس واللي ماتوا بالطاعون ماتوا، واللي سمعوا كلام سيدنا يوشع دخلوا فلسطين، وكانت هي العاصمة للمنطقة كلها. وبعدها مات سيدنا يوشع، مات سيدنا يوشع عليه السلام، ويقال ان عمره 127 سنة. وكان اخر نبي ملك يحكم بني اسرائيل. اخر، خدوا بالكم، اخر نبي ملك. يعني اخر نبي ملك يعني بعد كده بني اسرائيل فصلوا الدين عن الدولة، فصلوا الدين عن الملك، بقى الملوك بيحكموهم والانبياء بيديروا شؤون الدين. فصلوا بقى هنا خلاص، ما بقاش في نبي ملك لفترة طويلة. وده أمر خطير، فصل الدين عن الدولة ده أمر في منتهى الخطورة. بقت النبوة في ذرية لاوي ابن يعقوب عليه السلام، والملك في ذرية يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. وللأسف هم بيحاولوا ينشروا في العالم دلوقتي فكر فصل الدين عن الدولة، وإن لله وإن إليه راجعون. بعد سيدنا يوشع جه سيدنا إلياس. سيدنا إلياس قصته سريعة ما فيهاش حاجة. سيدنا إلياس ربنا بعته لبلاد الشام، أرسله لبلاد الشام، انتشر فيها عبادة الأصنام خلاص، وفي لبنان في مدينة بعلبك، وكان هناك قوم من بني إسرائيل بيعبدوا صنم اسمه بعل. بعل، وعشان كده ربنا ذكر في سورة الصفات وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا. أنا كده بدأت أفهم القرآن بقى، أتدعون بعلا، لأن الصنم كان اسمه بعل، وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فمات سيدنا إلياس عليه السلام، وجي بعدي سيدنا إلياسع، إلياسع وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وما وردش لي قصة في القرآن ولا في السنة. وكده نبقى خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة اللي كانت بتتكلم عن سيدنا يوشع، وطلعنا منها بواجب عملي مهم قوي قوي قوي قوي، واجب عملي مهم جدا. ايه هو؟ اشتغل في الدعوة وملكش دعوة. اتحرك في الدعوة وربنا يفتح لك البلاد وقلوب العباد. واجب عملي مهم جدا جدا جدا يا جماعة، واجب مهم جدا. شفنا الآيات وشفنا الفتوحات اللي ربنا بيفتحها للداعي إلى الله. فوصيتي في نهاية حلقة النهاردة، لازم يكون عندك مجهود وبذل ووقت وإنفاق في خدمة دين ربنا. ما تنفعش تبقى حياتنا كلها أكل وشرب وواجبات أولاد ومعرفش فسحة فين ومعرفش قصة بتاع، لا ما ينفعش تبقى حياتنا كلها كده. لا، احنا متخلقناش لكده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اتخلقنا عشان نعبد ربنا ونعرف الناس بربنا ونعبد الناس لربنا. فلو سمحت ما تنسيش الهدف اللي اتخلقتي عشانه، وتبقي عايشة بتاكلي وتشربي وتنامي ومعرفش تلبسي. لا، لو سمحت، كل واحد سمعني دلوقتي، لازم نعرف الهدف من خلقنا. لازم يكون ليك جهد في الدعوة. الجهد ده بقى عاملة حلقة للنساء في البيت عندك ماشي، بتشرحي اونلاين لبنات في الكليه، بتشرح لهم علوم شرعيه ماشي، بتجمع صحابك بعد الشغل يوم في الاسبوع وتحكي لهم عن نبي من الانبياء ماشي، بتودي اولادك مدارس دينيه ماشي، بتلتحق باكاديميه علوم شرعيه ماشي، ليك اصحاب في الدعوه بتلفوا على الناس وتذكرهم بربنا ماشي. بس لازم يكون ليك فقره في حياتك وفي يومك وفي جدولك فيها الحركه في خدمه الدين والدعوه الى الله. لازم لازم يا جماعة، لازم. ما فيش بديل للأمة عن كده خلاص. من ساعة ما الأمة سبت مهمتها الأساسية وحلت الغمة على الأمة، ومش هتنزاح الغمة إلا بعودة الأمة لمهمتها الأساسية ألا وهي الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الواجب العملي ده مهم جدا جدا، ده واجب عملي من دلوقتي. اقفل الدرس النهاردة واتصل بصاحبتك وقول لها أنا هبدأ أتحرك في الدعوة عايزك تساعديني، هنعمل حلقة للنساء عندنا في الشارع في المنطقة في العمارة، هنجمعهم ونتفق مع فلانة تيجي تدينا كلمة كل يوم مثلا كذا مساء، يبقى حلقة على طول هنعمل حصر بقرايبنا ونزورهم ونكلمهم عن ربنا واحدة واحدة، ونمشي على خطوات الدعوة بالهداوة، مش بالعافية، مش بالخناق، مش بالإحراج، ولكن باللين وبالحكمة والموعظة الحسنة، ويبقى لنا جهد وفكر وإنفاق مال وسهر ودعاء من أجل أن احنا نبقى دعاء إلى الله. دي أشرف مهنة، مهنة الأنبياء. يا بخته يا سعده يا هناه اللي ربنا شغاله عنده ويخليه يكمل مسار الأنبياء ومهنة الأنبياء. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الدعوة، اللهم ارزقنا الصدق في الدعوة، اللهم افتح لنا فتحا مبينا في الدعوة، اللهم اجمعنا مع الأنبياء في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.